الآن الإشارة إشارة المرأة دلائل النبي على أهل أو حكم غير تأثير لا أخطاء ولا تبع لا تكلمه لا يكون جريد متأثر لكنه لا يكون جريد متأثر بالمعنى الذي سيق النص من أجله الآن سيعطيكم عن هذا أريد أن يتكلم عبارة الناس منها ثم قال أن النفاق وعبارة الناس ننتقل إلى إطار الناس يملكني من المنزلين فمنزلين في إرادة فدار نفسه يقول الإنسان بلغت الآية من المنزلين في إرادة إنما الآية المنزلين بلغت الآية بإشارة الفاعلة يقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه تريد هذه الايه على ادله ما هي الأحكام التي دلت عليها بمنصوصها هذا دلت الآية على جواز الطلاق على طلاق المرأة قبل عشرها دلت الآية بمنصوصها على جواز طلاق المرأة قبل عشرها وقبل عشرها يسمى محمد لو أن رجل عقد على امرأة وحصل إجارة وقبول بينه وبين ولي أمرها ثم طلق قبل أن يمسها أي يمس لديها أو أن يسمي مهرها فهذا الطلاق ما له مشروع لكن عليكم هو كذلك حكم الطلاق التعهد الدين سببناه ما هو حكم الطلاق التعهد الدين رجل طلق زوجته دون اي سبب ما هو حكم ذلك فقط حكم الشرع بعد ان طلقت بعد ان طلقت الطلاق يقطع لكن هل هو عاقل هل فعل وباء هل هو وباء رجل دون اي سبب هل قال زوجته هل تكون راحة هكذا هل إذا أحلق هل الله يقول أنا أكثر فقط آية ما هو يحل يسمي من طلع الله تكون له الدين هل يسمى آية ما هو يحل يسمي فقط الإدراء هل القراءة بزوج الإدراء ما هو يقول لي على أن قراءة زوج الإدراء للفقر فقط إذا الله أكبر إذا كان يوم الإدراء لا تكون تكون فقط في صحيح مسجد محمد أبي هريرة يا طلاقها أسرها طلاق المرأة أسرها يتبقى في صحيح مسجد حديث جابر بن عبد الله أن الطلاق أسر الله على وعلى بحر لو أسر لنا ويرى أسر الله فتأتيه مرمور فيقول لنا بالله أسر العلق ويقول فأسر له جلد أشياء محرمة ولا يمنع ثم يقول بالأخير منها الضوء أعلم يأتي التبقى بين المرأة وزوجها فيأتي الشيطان والإبليس أنت أنا في رواية أبي الزهري مثل قال هذا الجبريل قال ويقول ويقول الشرع الشيطان من الطلاق لا يسمع عن الظهر فإذا أقل الأسواق في الطلاق في السبب الطلاق لا يسمع بيد الجبريل هذا الجبريل في الطلاق العصر في الطلاق العصر لا أجل على الطبيعين دا أنه لا يمكن على الشرعي بالمسان الذي أنا نبغى أخذ لا أجل على الله ولا أجل ولا يمكن على أخذ فمن رجل سبسته سببا سبعيا مختبرا أنا هو الأمر فينا مغيرا فإن هذا الإمام الإمام لا أجل على الله فإن هذا الإمام أمر أن يتفق على الإجراء ويوقع الإجراء دون سببا لكن من الله وقال الله عبد الله يعلم هل من جعل من الله عبد لا إبراهيم قال من الإبراهيم إسماعيل ولي أبد كبير في السلام لما رأى منها هي أخبره يا هي أخرى أما هي أخرى هي لا أخرى لك تنظر فلذا في الجانب أخرى أخرى وفحل دنيا وفحل علم وما عنده القراء يجب على الانتفاع ولا يجب على الأبي إظهار القراء ولا يجب على الأبي إظهار القراء أنا أستنى والإفاقر فهو والإفاقر فاقرا يا رب أفكنا للمرأة كارا يا آلية فنسأل الله فامر عائلنا بقرارنا بديارتها فلا تعقد المعروف فلا تعقد المعروف الآن سورة الأحزاب ماذا تتقاتل ما هي الأحزاب التي تستنبط منها بإشارتها إلا فإذا تحرى على رجل من تمرد فالعرب بخلاف الأهيد سبب بسوء الصلاة من تمرد وإلا من تمرد ما هو إلا وإلا من تمرد الإشارة الأحزاب الإشارية من الآية ما هم مخدرة بالإدارة المعرفة بالإشارة المعرفة بالإشارة الإدارة بالإشارة فبالإشارة الصلاة متى يتم الصلاة يسيقه جواب أيضا كذلك هل يقع صلاته في جواب غير من يتم به صلاة لا إذا كنت تشرح جوية لرسوله أن يطلق المرأة وإن لم ترد لها وإن لم يسمى لها النار إذا لم يبقى إشارة من ذا إلا غير أن النساء صحيحة إن رأى أن لم يسمى لها رجل قوى الجوية والعلاء خلاء بساء ما هو النار من أجل خلاء جلال ما نتلم لها من الصلاة يأتينا واحد يقول المهرة كتبني في المهرة حيات هذا الجوية الزوجته ومهر بذلك مثلا زوجة تقول فيه رجل ولولا لم تكن لماذا؟ بإشارة الله في الآية لا يجب أن يطيل الصلاة أن يطيل الصلاة يعتبر به شعرا للصيام فإذا سمحوا زوجة صلاة على الرائم الذي سمى لحظها فلا إشارة النفس لا يجب هذا الأمر أن يكون الزواج صحيحا وإن لم تمنع المهر. طيب. فكرة الآخر. نعم هذا الآخر. لو قلنا ما لو تزوج على غير مهر. فالمسألة لا تحملها الآية لأن الآية لو تدرك نزولها في التفريغ ماذا لا تفريغ؟ فبالأمر على أن يسمي كل نتيجة فبالأمر على أن يسمي كل نتيجة لكن هل يجب أن تحقيقها الخارج منها؟ لا ولذا لا يريد أن يتعرف في تغذيب كل بلاغات الزوج فإذا استفدنا من الآية أو تفرد لهن طريقة جواز إذا استفدنا جواز أو مشروعية الجواز وإذا نفرد فيه مهرا بالكلية فهناك تنفيذ أخرى تشترى النهر لا يصح إلا النهر مثلا لكن هنا مع اي سلاح من سلالات تنزيلها دائما تصور الى دلاله المفروض. فاخيرا لنبدا ان يكون استفاده الايه او تفرد له ابن فريضه هذه لك في جنون بين مهر ووقع الاتفاق بين ولي الامر والزوج على تواتر بايجاد وقبول الى مهر. فنقول لابد من تسميه البحر او ابشر لها مهر مثيلا لها من البيت. لكن لا يقف والله يا اسماء من التحريض من الهدافه ثم يتركه فانزل الهدنا فلا يقف والله لم يقف. لنقول رسمها آية في قرد أن يحمي الرسم أن عدد المرأة لا يسر من المحيول ما أنا تتغني بيسر ما تتغني المرأة يسر من المحيول العديد الكريعة الاستدامي الأمر في عدد المرأة الخير الاستدامي الغرب لهم دوري من رسم القرب ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه ذكر ابن السبتين في كتابه المقاطع الشرعيه الكبرى ان الشافعيه محمد بن جرير جاء بغير القران بن سلام الهروي كما تراه عن الغرب هل هو الطهر ام الحاكم الصعب يقول الشافعين يقول الطهر وجاء على عبيد يقول الشهر وان رجاء اي الشهر المزمن والخير وان رجاء على بعضهما بعضا ادله عديده جدا من النصوص والاثار والاشعار فكانت نتيجه المناظره ان ابا عبيد ترك قلبه واخذ بقول الشرعي وان الشرعي ترك قلبه واخذ بقول الامر الى المناظرات ما أجمع إليها ما أجمع العلم ولا أهمها قال إن كان نفسهم قوية أما إن كان النفوس مريضة بعض الناس يحمل في أهله إلا كثيرا لكن ما نفسه مريضة كما العالم أعلم الله أن العلم أجل أو أول عمير نفسي جل يستعيد في هذه الحياة من رزقه الله إلما يعقل وحيد من رزقه الله إلما يعقل فالفقير يموت فالحب الأولويات على وجه الجديد ومنوطة النفسية في السيد الآية بلغت بمبيعها على أن عدة المرأة الواقف سبب المحيرة بالسيد ورسولها ثلاثة أشهر بأنها لا تحيي وكذلك عدة المرأة عدة من تتحرر ما هي من تتحرر فهي عدة المرأة فهي وكيلة الأحكام ثلاثة أشهر هذا غير دلالة دلالة المنطوق لا أريد الأحكام الشرعية المقصودة من هذه الآية بدلالة النساء بدلالة النساء تفضل الآية دلت بإشارة الله على مشروعية النساء الصغيرة لأن الله رتب لك تغيير ربنا فبما أن الله رتب لك الحجاب إذا أن كان زواجها يختلف في المرأة كان زواجها من ناحية الشرعية صحيحة كان زواجها صحيح حتى هي الشرعية وما إلى ما حدث فإذا أن إذا أن يزيد للرجل أن يتزوج الله وإذا ما حدث وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع عائشة. هل أفعل كل عائشة؟ لقد لا يحب لرجل أن يرى فهي يرى إلا ما تكون تتحمل الولد. هل يكبر الزواج من زواج من مسؤولية الزواج الولد؟ فالزواج هو من العقل. أنا أتحمل الولد ولا وإلا أنا أريد له أبيت لأنها بلا. الآية دلت من شرع الله من مسؤولية الزواج الولد. يقول التعيش الزواج المثنوية لا يجب على الله ولا يجب من ابن الحديثة فما تشاهد لي واحدة ولا يجب أحد من الفهاء ومن الزواج المثنوية إلا إغمار جسدي البلدي وفي حالة لا يجب أتعلم هؤلاء فلا تعيش الزواج إلا ربطني وأضحار الزواج فلا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالليل ما لم يغلوا. ما هي الأحكام المقتضبة في هذه الآية بمنطوق نفسها؟ بالمنطوق. ما هي الأحكام المقتضبة المقتضبة من هذه الآية المقتضبة نفسها؟ تفضل. بل الآية بمنطوقها أنهم يؤمنوا على من لم يعلم أمير الألام من يعلم بالبينات والبينات بالدليل عند الله فقال الله بالذكر بالذكر ماذا يعلمون بالبينات يجبرهم على من لم يعلم يا يا الله ما أهدأنا لو أمرت لنا بهذا أنا لا أستطيع ولا أقدر أقدر على أحد لأن من تبحث العلمية وتعطر لم تبحثية وقال لا لا لا العلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا عزيزي ما يريد فقط ما يريد فقط يقول لكي تريد العلامة بيه فقط ما الله يريد أن يكون من حلم بيه ومن الله يريد أن يكون من حلم بيه ويأتي بما لا يريد أن يكون فإذن ما هي الأحكام الفرعية المهتمة بيكم هذه الآية بإشارة نفسها عدم الإحكام بغير الإحكام فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات تفضل. الإسلام بلغ إلى أهل الذكر بلغ إلى أهل الذكر هذا يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا سيدنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في صحيح المسؤول إن الله غير على أنفسنا الهداية من أجل الشرع أما من أعطاء الشرع إلى من الدين ولا من أجل الله بما عملنا هذا سبب ما عملنا إخواني الآية تقول فترة بها تقول كنتم لا تعلمون هذا هو لماذا تقولها؟ يجب أن يكون من العلماء فأعطى كل ألم يجب أن يكون من العلماء فأعطى كل ألم يعني يجب العلماء من العلماء من فروض الكفاية من أين يحضر هذا؟ من أين؟ فقالوا على رسول كتنة ألم فسنة ألم فأعطى سرعون ألم فأعطى سرعون ألم الله أيضا الله أيضا على كل ما يعلم أن يسأل من يعلم إذا يجب أن يكون من العلماء قال لا يريد أن يقرر الرسول بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغدا فيتكبر. فالاصل في الجزء من ان يحرص على فيه من تحسنه ان يكون الخلق على دنياه لحتى لا يدخل من باب الدين لا بد ان يكون علماء في الاسلام بارك الله فيكم. فما اردت ان تعرف العله التي تعيشها الامه اليوم فاردت ان تشخصوا داء الامه اليوم فاستجاب هذا من جزء العلماء قال العلماء الدرس تخيلوا بالله عليكم من هذا العلماء مثلا الأمة لا يوجد فيها إلا مثلا الإسرائيليين والسوريين فيكون صار من المسلمين إلا صار الأمة كلام فدين الأمة هذا حالهما هي الأمة ليس بالدار فلما قال الله عز وجل في سورة العلمين الآية التي صار الله على الدين إنزال فأنظر في سبعة الأمة ولما قال عز وجل رضي الله تعالى عنه ان الله لا يأخذ العهد على المتعلم ان يتعلم حتى اخذ العهد على المعلم ان يعلم. ان الله لا يأخذ العهد على المتعلم ان يتعلم حتى اخذ العهد على المعلم ان يعلم. قال الله فيها فاعلى عنه واعترض الى خلقه وقال عنه الامر الآية ما هي الأحلام التي تتفرق منها بما نبوتها أما دلالة الإنسان ما هي الآية الآية دلالة الإنسان على مذهب واحد فهذا الحديث جاءت مدينة كائنا أن ضغطوا على رد العالمين من حال الدلالة لأن هل هذا الحديث الذي كان تقول في الأهلاء الآية الألقى الأولى بالقرآن هذا المنزل الذين يؤمنون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم يبتغون فضلا من الله للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية ظاهر أنها خبر ولا يوجد فيها خبر أن على المهاجرين الذين يبتغون عرضا من الله ورضوانا يتركون عندها فأن دياره يتركون أمواله في مكة تخرج منها مرورها من المسكين والذي يأتي بما لا يأتي يعني يأتي على كل واحد الصالح عند وريقة المسلمين مسلم فهم رب العالمين كان كثيرة الفكرة أعلم لما تلاقينا وعلمنا فقد يروح الكثير لما تلاقينا أو يسجلك ولا يسجلك كما قال الله تعالى أفضل الله كثيرة وأفضل الله حالة وأفضل الله مستوى بدل آلات مهاجرين الذي لا يخرج من دياره وأغراضه قال كيف في الديارات الآية بلغت بإشارتها قال الحنفية تريد الآية بلغت بإشارتها على جوان على جوان ملك هؤلاء المهاجرين الذين اخرجوا الذين اخرجهم بالقطار من ديارهم من مكه دخل على رواهم ملكهم الذي تركتهم اي اموات الديار التي تركهم ديار احياء ليست لهم وهي اغنى الاموات والديار التي تركوها لا تسمعون لا تسمعون أما أن من نظر شيئا بالأسئلة فهو لحظة قال الله عز وجل في السماء وما نقرا فتقرا بما ينزل وذكر أنه وكان له أموالا وزيادة فسمعنا بما أن الله أسمع له لأنه القراءة إذا ما في الأموات الإحياء زارع ملكهم كل الأموات الإحياء والرسول زارع ملكهم ومن المعلوم أن الأشياء كلها لا تكون فائدة دون ملك فلازم زوال ملك هؤلاء بما كان بما كان تحت من أموال الإحياء أنا بحاول من الناس من من الخلق من من على الخلق هذا ثلاثة يريد مناعه في الخلق مثلا يريد مناعه في الخلق بتأطيل وتأطيل ومثلا جديدة فتعرف هذا في أي طلبة من الخلق من أستعرف من الإخوان يريد ثلاثة على ثلاثة الإخوان محمد جلال محمود من تريد محمد من تريد ان يحمد لك على جلال من تريد ان يحمد لك على جلال فقط محمد احمدان انا بسارة ثلاثة انا بسارة ثلاثة اذا نفرق لك محمد ومحمد ومحمود هو الذي يكون صارنا بهذا الجلال تعرف كيف تقول لمحمد احمد؟ من يصدق يريد محمد احمد؟ تفضل محمد تسمع هذا واحمد احمد بلغ ويكفي بسبيل لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم محمد احمد صلى الله عليه وسلم كل جبريل فيها هذا كل جبريل فيها هذا كلام اللي الإمارة والإمارة محمد الله سلمنا على عباد الله وصاف الله الآن ما في كل الكريم من يضع الكريم وارحة بين الإمارة والإمارة ما في كل الكريم بين عباد الله وصاف الله ما في كل الكريم تفضل الإمارة والإمارة العرب والعربي والإمارة والإمارة والإمارة أدرقي هذا هو أحيان فتفضل الإمارة حتى تفضل السنة أقول ما هي حول أولا فتفضل الإمارة تفضل هذا ما هو من اجل الله اما الانسان هذا ملائكه الحقيقة في ذلك الموجود هذا من معاني القرآن الكريم. ولذا قال الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا في القراءة كثيرة لأصحاب القراءة كثيرة كثيرة الإجابة في القرآن الإجابة في القرآن مهما تداخلت على نحو الرجاء الأحوال فلا يذهب لكم من مثلاً لكن طويلة الإجابة لأنك تدرك توصية هي حكم الإتمام لأنك لا تجد إلا مثل الإتمام قد فارق وفارق قد تفتت الإتمام فمثلا من غير لأن بعض الناس يقول لك وراهم هذه التحديدة يقول بالقوانين الذي على بعض المدينة المسلمين العجوز لأنه أيضا قواعد لأنه أيضا لكن لما يقول قواعد من مدرعات تشفاق لا يقول قواعد ما هو حق المدرعات لا يقول قواعد ولا يقول عدد لا يقول عدد قواعد أرض مدعية إلى رأي الشيطة ونزح بالعقل قال أكبر لكن لما يقول قواعدها بغيرها الأحمر قبل العالم فكرة أن تقع هذا الغرب إن زلاتها فلا شيء عليها فإن كانت زي الزلات وزلت على دراسة زي النهار فيجب لم يتحقق من زي النهار فهذا الحق بالزي لا يوقع فيقطع بالزي فلا فهو لا سبب ففي الظاهر اعظم امر سوره عليه الصلاه والسلام بوجود هذه فدار على امته فقتال ولد العلم فعل الله والقران تتبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اطلع ما بين عينيها متزوجه اما طلع على بدائع فيقول بالله عند الزوجه فدفع الاسير وزرع الدور بالزوجه فدفع الزوجه ووجد زوجته يعتيقها على فراشه زوج النار فسلكت عليها فرجع الى الحلم فقرر عبادته بما تتكلم من شهر الى غدا الفراشيق الى الحقيق استطاع الدار ان يغذي له لا يغذي له لكن له اكل من زوج الزنا ومن اخوته يغذي من زوج الزنا لما هو الحق الصلاة من هو الزيد لهذا الحق ما يغفر لهذا من يغفر هذا الذي يغفر لك في صديق من الأعلى ما يغفر لك ولا تغفر لك هذا الزيد يغفر لك طلبة الله من الله ما يغفر من الوقاعة وعن مدد الجريئة وعن الحشور الله وعن الله وعن الله وعن الله وعن الله أي الله قائل لكم من زوجة المسيرة أفضل من ما تفع على مباعة الله ما أفضل لك العالم بما يرى الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الأثار إلى الله السيئة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أولاده عليه التحريم بمعنى أنها فتحة وتكون ثانية. لا يوجد فيها تعارف من العالم، تعارف من العراق، لا يوجد فيها ثلاثة، فلما تعرف في الأحداث يرفع فرعات الله يقدر تفعل بجريحها من مقبولة. مثل الآن بقيت في المسائل هذه المنطقة عن بحثنا مثل الإسلام تعالى في ذلك المقال دلالة الماء ودلالة الاختبار ونحضر هذا من جيل الكتب الكتاب الرسول في هذه المدى دلالة الماء ودلالة الاختبار في موضع حديثنا إن شاء الله في ذلك المقال ثم نتكلم بعد ذلك عن الدلالة الأولية وعن مراتب الدلالة. هل أعلم إذا قلت قال الملك نكره إن شاء الله تعالى من موضوع الدلالات؟ لأن ليس بعض الأخوة مزيدون الأسئلة فيها دلالة الأمور ودلالة الإشارة. نعم يأتينا إذا قلت قال الأمور الأمثلة الثلاثة أقوال الإمام أبو الحسن كان محمد شاعر كان قال الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فما لا يقول الغرور في الاطلاق لكن لا حول ولا قوه الا بالله لا باس به تفكر يا احمد لا هذا في المنظور لا هل انت عارف الدلالات فأنا الآن أريد أن سنعجل تقرأ المتدخل إياه يتأكد على هذا الحال إن شاء الله يعالى بالتطرات بالتطرات أريد أن أقع عليهم بالشكرات والبطرات وإذا أريد أن أقع أريد أن أقع عليهم بالشكرات والبطرات وإذا أريد أن أقع عليهم بالشكرات والبطرات وإذا أريد أن من القواعد التي أخذناها أمراض الإجابات توقيت هذه القاعدة التي عليها أن أجل أمر أو أمراض الحياة جاء وقاطع تقريبا من الذكور ربما الحمد والأمور والأرض الذكر المأثور ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعلمت أنا أمتعد عجل أنا أمتعد بها الذكر فلقائي أن قائم هذا في ثلاثة بمنطقة الزين على أنه كان من المعلومة عند الصحابة أن ليس الأسف الضوء لأن هذا طلب كان يبني أو لثلاثة فلماذا تجيبني بماذا تجيبني فقدر هذا نعم هو الذي أنا فيه يريدني لكن هو رأى على كل أسفة وكثير ثم نظلم هذا فتفرد فالأسفة فيه سيارة أبيت الجزء لأن هذا الجزء

لازم اظن انا بس قائد الاخذ بالرأس. نعم تفضل. هذا لا يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الجزء الثالث عن دلالات وبينا مرادنا من الدلالات، وذكرنا أن الدلالات تنقسم إلى قسمين رئيسيين، هما من تفضل اللفظية غير اللفظية. اللفظية تنقسم إلى أربعة أقسام، اللفظية تنقسم إلى أربعة أقسام، ما هي الأقسام الأربعة؟ تفضل. العبارة والإشارة والدلالة الناس والدلالة والاستدارة. تكلمنا على عبارة الناس وعلى إشارة الناس والاستدارة، تكلمنا على عبارة الناس وإشارة الناس. وبما نفرق العبارة عن الإشارة، بما نفرق العبارة عن الإشارة، تفضل. المعنى الذي يشيق من الجهة خالصا هو في إدارة الناس، دلوق الناس، إشارة الناس بالله يعلم. هل العبارة حجة؟ وهل الإشارة حجة؟ نعم. أيهما أقوى؟ أنت عارف العبارة والإشارة؟ أيهما أقوى؟ العبارة والإشارة، مو العبارة. إذا قلنا مثلا تكلمنا في مجال الرسالة فيما تطبقت نتيجة العلاج الكثير وغيرهم من الأكاديميين من الفقهاء من فضله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين يقيمون من ديارهم وأموالهم، قالوا التغيير في الشرع يطلق على من لا يملك شيئا، وربنا عز وجل أطلق كلمة الفقراء في الآية على المهاجرين، فقال هذا يطلبه عقلا زيان ملك إلى المهاجرين الذين يفرضوا من ديارهم أن ديارهم وأموالهم قد زالت عن ملكهم. هذا الإشارة، هذا الجواب إيه؟ الإشارة. وقلنا من بعد الإسلام ما يحقق لنا هذا المسألة، وهذا المذهب الحنفية في هذه المسألة راجع مرجوع مثلا إذا لم من الزوارة الحنفية بمسلم الإشارة من قوله عز وجل من فقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم، فسماه الله فقراء وأثبت له وأثبت أنه كان له أموالا وديارا، فلازم تسميتهم بالفقراء والفقير في الشرع جديده في الصيام أن منهم الذين يخرجوا قد زال عنهم، ولذا لا تنفي هذا إنكار أيضا من أن ليس الذي ملكه الإجزال عنها، فمن مر عليه على البيت فإنه رد ملكه. هذا إجزال النتيجة فهو مصير إشارة. هل مجهور هذا راجح أم مرجوح؟ كلمنا محمد ومحمود واحمد في الكويت بهذه المساله. فقلت له محمود، ليه محمود؟ ماذا عندك؟ ما وجدت احد. الذي يحفظك لأن تجده مسؤولونك إذا كان مسؤول ربك مريد ربك مرغة أثنين فأخذت الإسلام يقول مرغة خربة المجد هم أنه يتبقى لأن أخوذ الملك مع أن الآية آمن مع أن الآية آمن ماذا مع بصنا رأى محمود أحمد فتر على الأحمد لا ما هو لو مات نريد آية هل مات يا أبي حسن وأنا مستعد أن أنا أعرفها ألا أبيها الإمام التقاوي بكتاب مثل ذلك هو من المهم من أولاده إلى آخره موجود بكتاب مع الآخر موجود بكتاب جديده بكتابه صلى مع الآخر ما هو الأسئلة نريد الآية وإزاء الحنفية وعدد الاستدلال وعدد الاستدلال وغيره طيب نريد مع محمد صلى الله مع محمد هذا هو محمد هذا محمد جريد إدراك الإشارة من تيه سلام الكتن في إيه إدراك الإشارة الآن نبدأ بالآية ويأتي الآية كلنا تنسى إخوانا قلنا كلنا تنسى فهي الأمر الذي نحن نبدأ بها هذه الإشارة نفسنا ومسكرة الأمنية بقوله تعالى لفقراء المهاجرين فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالابتلاء بطريقة الإشارة إليه يا أبو الآية صادق فاجئنا لا نريد ما رأى منصور الآية منصور الفقراء هذا الآية منصور مثل ابن من سرنا إذا الفقراء ما أصل الآية هذه المسألة فقال كمان فإذا ما أصل الآية لا تنسى كل إشارة الآن أصل الآية رأي المنصور الآية سرنا إذا الآية لا تتبين من هؤلاء القراء إذا تجين الجياره لهم إذا هم الأمين فهذا القراء فهذا القراء إنما نعم نعم لا يتنام من الكفار فلو كانت أمواله باقية على مسلمين لكانت التسليم المذكور نجاسا وهو خلاف الأصل وضعف لأن التسمية وإن دلت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليه تدل على بقاء المسلمين. فالله أموالنا فالطهارات استقراء المغرب المهاجرين بالرئيس من ديارهم أدارها إليهم وأموالهم أدارها إليهم فعلى الغير الأولى لأنه صار يكون فقراء نجاسة يكون فقراء كلة وعلى الضغرابها يكون فقراء نجاسة مثلا إذ الأصل في إضافة الملك فليس حملهم الاضافه على التدول واجراء التقنيه المذكوره على الحقيقه اولى من العدل. وذهب الكمال بن همام في التقرير الى ان الدلاله هنا دلاله اتضاح وليست دلاله اشاره، لان صفه اسقاط الفقر بعد ثبوت ملك الاموال متوقفه على الزوال، فيكون الزوال لازما متقدما والدلاله على الاتضاح. دلاله الاتضاح هي كلها. نعم. يكفي. يعني من الشيء يعني زائد فقط من عارفة في شيء زائد ولا لا ما في شيء تمام كلام رجل يا هذين في الإشارة أو في الإعلام الإعلام من المحنية في شيء هذا المسألة مرضية لأن الله عز وجل قد أدار أموال وزيارة إليهم فهم لا تهلك إذن ذكر الفقراء ذكر الإعلام الفقراء من باب المجال مثل أن محمد الأخير السياق رأيه تحقيق هذا المسألة مثلا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك السلام. نعم. ممكن نتكلم في قضية عبد الرحمن. المسألة الرابعة. صفحة 153. أنا تعالى أعرف المسألة الأخيرة في تعليق المسألة المسألة بعد بسيطة طريق المسألة من المسألة. المسألة الرابعة من هذا المسألة ألقت على أخرى المسألة. وقفتني هذا الطريق للسين فرأيه هذا الطريق للسين أما ماذا لحمت المياه لا يجبه أن تخلق من الوحيد الآن أما ليسها من السين ملك سمعين من سرعي فأيه سمعين ماذا مع الآن هذا دليل فيه بمنطوقه ما يخالف ذلك دليل بإشارته ويجب أن يكون هذا المثل إخبار الإشارة وإن الإشارة ويجب أن يكون مقدم بذلك إن مدير مهما ما ورد أن يكون هذا المثل فما تتمثل فما تتمثل لما نعلم أن الاستيلاء سبب من أسباب المنتشرين فلو اننا قررنا المساله على مبادئها الفقهيه في شيء اخر لا نعلم ان الابتلاء والحب والسخر والقوه سبب الابتلاء الابتلاء مثلا. من ضمن الآية جاءت في سياق الإقاع لهم من اليمين، فذكره تعالى أنه ذكر هذا في إقاعة كثيرة له إلا أن يجب في حقيقة الآية هذه الآية لا يجب. المسألة تفصيلها في قوة في الأول الأمسنة والتسعين محسنة لجنة للمسلمين رحمه الله تعالى، لكن حديث تقريب صحيح في أن الذي لا يستوعب لا يحبه لما قال الإنسان لما نظر فهو لا يحبه إنسان لا مسلوات، فهذا منصوب يخالف المأخوذ من مفهوم الإشارة، والمنصوب مقدم على مفهوم الإشارة فضلا عن مبادئ المسألة فضلا عن أن الشرع لم يعرضنا ولكن هذا منه أن المستوى يعرف قد ملكت لما كان المنطق في الشرع، فهذه المجالات والمرجحات والمقويات لمذهب الحنابلة ومذهب الشرعية في المسألة. والإمام ابن رجب ألحق هذه المسألة من قواعد شرعية بكتاب القواعد التقليدية جرأة الإمارات في أخذ الكتاب بحثها بحثا طويلا وقرع عليها ولا نريد أن نقص عندها إنها أوردناها من باب تعارض المنطوق مع الإشارة إن المنطوق قد جاء على الإشارة.